موجود درسي في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين في سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي أمر بالتبليغ ولا نبي أي لم يؤمر بالتبليغ إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته قراءته ما ليس من القرآن مما يرزاه المرسل إليهم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه به تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك. ثم أخبره جبريل عليه السلام بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فصلى بهذه الآية ليطمئن. فينسخ الله يبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبتها والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر حكيم في تمكينه منه يفعل ما يشاء ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق والقاسية قلوبهم المشركين عن قبول الحق وإن الظالمين الكافرين لفي شقاق بعيد. خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حيث جرى على لسان آلهتهم ذكر آلهتهم بما يرضيهم ثم أبطل ذلك وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن أنه الحق من ربك أنه القرآن الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت تطمئن فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أي دين الإسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يشاء إلى آخره. أما ربط الآيات بالآيات السابقة لأن في الآيات السابقة تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود الى اخره في الايات تسليه لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في الايات ان الله تبارك وتعالى حذر الكفار والمشركين وحثهم بان يسافروا في الاقطار سفر اعتبار ليعتبروا ان احوال الامم السالفة الذين كذبوا انبياءهم ورسولهم فاهلكهم الله تبارك وتعالى فعذبهم بعذاب الاستئصال. وبعد هذه الايات ان الله تبارك وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخبر المشركين كإنما انا لكم نذير مبين انتم تستعجلون بالعذاب والعذاب ليس بيد الانبياء والرسل بل هذا بامر الله تبارك وتعالى اذا اراد عذب قوما واذا اراد امهلهم مهلة ثم عذبهم اما في الدنيا واما في الاخرة فبذلك ليس هذا بيد الانبياء والرسل اما الانبياء والرسل فجعلهم الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. وبعد هذه الآيات قال تبارك وتعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين والذين سعوا في آياتنا يعني في القرآن أي سعوا بإبطالها أحيانا يقولون سحر وأحيانا يقولون شعر وأحيانا يقولون أساطير الأولين. قال الله تعالى ردا عليهم إلى آخر الآية كأنهم معجزين أي معاجزين مسابقين يفوتون عن عذابنا لا بل أولئك أصحاب الجحيم. وفي هذه الآيات أيضا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أعوال المشركين الذين في قلوبهم مرض أي من المنافقين أو من المذبذبين بين ذلك أو القاسية قلوبهم الذين ثبت قلوبهم على الكفر والشرك أنهم لا شك في ذلك دائما في الرد والتكذيب بماذا بسبب تسييبهم الشيطان. فبهذا في هذه الآيات أيضا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك هذه الآية مربوطة بالآيات التي قبلها. أما قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن هذه الآية أيضا من الآيات المشكلة التي كتب فيها من العلماء والمفسرين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين ما شاء الله أبحاث طويلة جدا. لماذا؟ لأن بسبب الذي ذكر المؤلف والمفسر في تفسيره أيضا كهذا تقريبا في سنة 5 بعد المبعث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أنه قرأ في المسجد الحرام سورة النجم والنجم إذا هوى ما ذل صاحبكم وما غوى إلى آخر الآيات. فلما بلغ إلى هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلى آخره قالوا أن الشيطان ألقى تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمع المشركون فرحوا وسروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى دين آبائه وأنه أصنع على آلهتهم. فبذلك لما ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة أنه سجد وسجد المسلمون وسجد المشركون معه إلا الوليد بن المغيرة أو جاء في بعض الروايات شيخين كبيرين أنهما ما سجدا بل أنهما رفع التراب وجعلهما على جبينهما. قالوا فجاء جبريل عليه السلام إلى آخره. فبذلك الآن صار إشكال بسبب ما ذكر المفسرين رحمهم الله تعالى سبب نزول هذه الآية كأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وصار ما صار. فبذلك افهم اولا كأن في هذه المسألة صار قولان من العلماء، يعني ذهب بعض الجماعة من المفسرين الى قول وذهب بعضهم الى قول اخر. وقبل ما نذكر اقوالهم ايضا افهم جاء لفظ ها هنا وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، لفظ تمنى ولفظ الالقاء. لفظ تمنى له معنيان، اما تمنى بمعنى القراءة قرأ، لما لفظ تمنى ايضا استعماله بمعنى القراءة، لما لان القارئ اذا قرأ القرآن له امنية، اذا جاء آية الرحمة يرجو رحمة من الله تعالى، وإذا جاء آية العذاب أنه يدعو من الله تعالى أن لا يبتلى بهذا العذاب، فبذلك جاء تمنى بمعنى قرأ. الإلقاء معناه الطرح، إما إلقاء معنى طرح، يعني كما جاء وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وإما إلقاء بإعتبار إلقاء الألفاظ، وإما إلقاء بمعنى إلقاء المعاني. إما إلقاء الألفاظ بالألفاظ هذا إلقاء، إما إلقاء يعني المعاني، كمعنى الآية شيء وألقي شيء هذا إلقاء بإعتبار معاني. وأيضا تمنى كما جاء بمعنى القراءة، ايضا تمنى بمعنى ما يتمنى به الانسان في قلبه، كما جاء ليس للانسان الا ما تمنى، ليس للانسان الا ما تمنى. فبذلك جاء تمنى بمعنى الرجاء، ما يرجو ما يتمنى ما يتخيل به الانسان. فاما تمنى بمعنى القراءة القاء، اما القاء باعتبار الفاظ، وإما إلقاء بإعتبار معنى، هذا إفهام أول. وأيضا جاء لفظ رسول ونبي، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وبذلك فرق بين الرسول والنبي في أقوال من الأسلاف، ولكن القول الراجح قال العلماء الذي أوتي الكتاب والشريعة يقال رسول، أما النبي يكون تابعا لكتاب آخر لشريعة آخر، كما مثاله الواضح البين موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. موسى عليه السلام أنه رسول، لما إن الله تبارك وتعالى آتاه كتاب التوراة الشريعة المستقلة، أما هارون عليه السلام أنه نبي ولكنه تابع لشريعة موسى عليه السلام، ما أوتي كتابا مستقلا ولا شريعة مستقلة. أما الذين قال بعضهم كالذي أمر بالتبليغ والذي لم يؤمر بالتبليغ، تبليغ تكون للجميع الأنبياء والرسل أيضا، لمن أن فريضة التبليغ حتى لفظ النبي يشير بماذا؟ كالذي يأخذ الإخبار من الله تبارك وتعالى ويبلغه، النبي من النبأ، وإما بمعنى النبأ بمعنى الأزمة ورفعة الشأن، ولكن المعنى الأول هو الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وغير ذلك من الآيات، وغير ذلك أقوال من أصحاب اللغة يدل على هذا. فبهذا القاعدة قال العلماء ككل رسول النبي وكل نبي لا يكون رسول، لما لأن رسول لما يكون رسول لازم أيضا أن يكون نبي، وأما النبي لا ما كان من اللازم أن يكون رسول. وأيضا جاء في بعض الروايات كعدد الأنبياء تقريبا 100,024,000، وأما الرسل فقالوا أنهم 313 على عدد أصحاب بدر، ومنهم 5 أولو الأزم من الرسل، وأفضلهم وأشرفهم محمد صلوات الله وسلام الله عليه. إن الله تعالى جعله إمام الأنبياء والمرسلين، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والتسليم. بس أما ما ذاب إليه الأسلاف والأئمة من المفسرين رحمة الله عليهم، القول الأول قالوا أن هذه القصة قصة تلك الغرانيق الأولى، وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا أنها قصة موضوعة قصة باطلة، وضعوا الزنادق أنكروا أن وقوع هذه القصة أبدا، قالوا خلاص هذا شيء لا يصبح. قالوا ولو جاء ذكره في رواياتي، ولكن ما ثبت برواية صحيحة مرفوعة مشهورة متواترة. قالوا حتى ذكر إمام البخاري رحمه الله تعالى هذه القصة، ولكنه ما ذكر تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن ترتجى. أما ذكر كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون معه وسجد المشركون أيضا، ولكن تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، إمام البخاري رحمه الله تعالى ما ذكر. وأيضا قال العلماء أن هذه القصة قالوا لم يثبت لا عقلا، قالوا لما؟ لأن الأنبياء معصومين، إن الله عصمهم، إن الله تبارك وتعالى عصمهم. قالوا حتى كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فبذلك قال بعض العلماء أن هذه الآية أن وإن شفاعتهن لترتجى أو تلك الغرانيق الأولى، كألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ نعوذ بالله فزاد في القرآن، قال لا، لما؟ قالوا جاء في كتاب الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في كتابه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. وأيضا قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى القرآن محفوظ، إن الله تعالى وعده بالحفظ، لا يزيد ولا ينقص، لا يحرف ولا يبدل، ليس فيه التعريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان أبدا. لما؟ لأنه كلام الله وأنه محفوظ إلى يوم القيامة، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما هذا الوعد ما جاء بالكتب المنزلة السابقة، افهم لما؟ لأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كأن الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء لا شك في ذلك، كتب من الله، كتاب الله، التوراة والإنجيل والزبور والصحف وغير ذلك، قالوا كتاب أنه كتب الله. لما؟ لأن قالوا فرق بين الكتاب وبين الكلام. مثلا إذا كتبت كتابا هذا كتاب، الكلام ما يتكلم به المتكلم. قالوا هذه صفة القرآن كأنه كلام الله وكتاب الله، أما الكتب السابقة كتاب الله. فلما أنه كلام الله تبارك وتعالى، ومن شأنه كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبذلك قالوا أيضا كلام الله محفوظ إلى يوم القيامة من التغيير والتحريف والتبديل والنقصان والزيادة. قالوا لو سلمنا كأن الشيطان ألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فزاد في القرآن شيء الذي ما أنزله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كلما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أكتبه. فقال لي بعض أصحابي لا تكتب كلما تسمع، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وأصل الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب، الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى، وأعيانا يصدر من كلامه في الغضب وأعيانا في الرضا. قال فذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فقال اكتب لما؟ لأني ما أقول إلا برحمة الله تبارك وتعالى الحق ما أمرني الله تبارك وتعالى، ولو في الغضب أو في حالة الرضا. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يعني في أي حال من الأعمال لا ينطق إلا بالوحي من الله تبارك وتعالى. فبذلك قالوا كيف نسلم كأن الشيطان أجرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات؟ فبذلك ذاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن هذه القصة قصة قال موضوعة باطلة بدأوا الزنادقة ليجعلوا تشكيكا في الإسلام والمسلمين. ذاب أكثر العلماء إليها حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى كمثل هذه الكلمات لا يكون إطلاقه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قصدا ولا سهوا ونسيانا ولا قهرا. لما؟ لأن إطلاق الكلمات اللسان إما أن يكون عمد، إما أن يكون صعب، وإما أن يكون قهر يعني وعد قهره وأجبره أن يتكلم بهذه الكلمات. قالوا هذه سورة الصراط لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قصدا ولا عمدا؟ إذ لما من يتكلم بالقصد والأمد ويمده الأوصان فقالوا هذا كفر، فهذا كفر، وإن الله تعالى عصم رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه معصوم. فبذلك قالوا إطلاق هذه الكلمات لا يكون قصدا ولا أمدا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا لا يكون إطلاق هذه الكلمات لا سهوا ولا نسيانا، يعني هذه الكلمات تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا حتى سهوا ونسيانا لا يكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ قالوا سهوا نسيان يجوز على الأنبياء إذا كان في الأفعال والأعمال، أما في الوعي وأما في أمر الشريعة ما أوحاه الله على رسوله لا يكون نسيان، لأن الله وعد وقال سنقرئك فلا تنسى. إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه سنقرئك فلا تنسى. فبذلك حتى لا يكون نسيان. لمن؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وعي يوحى. وأيضا كما قال تعالى ما زل صاحبكم وما غوى. فبذلك قالوا حتى يعني صعبا ونسيانا جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، قالوا أما لا شك نسيان، مثلا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حتى قال رجلا من أصحابه أقصرت الصلاة وهم نسيت يا رسول الله؟ قال لا شك أنه جاء نسيان، ولكن في هذه النسيان أيضا يعني أحكام من الله، لو ما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعلم الأمة مسائل النسيان في الصلاة؟ إذا إنسان نسي في الصلاة لماذا يفعل مسائل سجود السهو؟ فهذه الأحكام، فبذلك في كل شيء حكمة من الله تبارك وتعالى. وإلا إذا كان جبرائيل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر في نعليه أيضا يذكره لأجل الركعات في الصلاة، ولكنه هذه حكمة من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الأمة محتاج إلى هذه المسائل، حتى كما ليلة القريش لما صار الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاء. لما؟ لأن الأمة أيضا يتألم مسائل إذا قضى عليه الصلاة، إذا فات عليه الصلاة، إذا نام إنسان ثم أنه قام حتى بعد ففات الوقت ماذا يفعل؟ فبذلك قال العلماء كهذا الكلمات كأن الشيطان أجرى على لسانه تلك الغرانيق الأولى، قالوا لا أنه لا يجوز. وقهرا قالوا لا يجوز. لما الشيطان نعوذ بالله كيف يكون غالبا على الأنبياء؟ لا نعوذ بالله. لما؟ لأن جاء في كتاب الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وأي عبد أفضل من عباده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيضا أكر الشيطان قال إلا عبادك المخلصين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. وأيضا يعترف يوم القيامة يقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إلى آخره. فبذلك أن يكون التسليط على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أيضا لا يجوز. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لو سلمنا لحظة كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات وأجر الشيطان على لسانه، نعوذ بالله، يكون صائر الشريعة محل الظن والتشكيك، كالله أعلم هذا الحكم أجرى على لسانه الرحمن وهذا الحكم أجرى على لسانه الشيطان. فيحصل الفرصة للأعداء كما عندكم دليل كما فيها وسواس الشيطان وما فيها تسهيل الشيطان لو سلمنا إلقاء الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون الاعتماد على هذه الشريعة المطهرة على هذه الشريعة الكاملة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه القصة قصة باطلة قصة موضوعة قصة من وضع الزنادقة الذين يريدون التشكيك في الإسلام وفي دين الإسلام ضد الإسلام ضد الدين ضد القرآن. وإلا قالوا القصة هذا لا يثبت أبدا مطلقا. قال لكن إمام إذا مثلا سلمنا هذا القول القصة لا يثبت قصة باطلة موضوع، لكن ما معنى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ افهم. فقال العلماء تكون تفسير الآية هكذا وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان، يعني ألقى ماذا؟ الشبهات في قلوب الكفار والمشركين، ما ألقى على لسان الرسول. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته إلقاء الشبهات في قلوب المشركين لا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما؟ مثلا لما نزلت الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخر ألقى الشيطان شبهة. قالوا فانظروا المسلمين الذين يذبحون بأيديهم والذي يموت تكون ميتة بأيديهم حلال، إذا أماته الله ميتة الله حرام وميتتهم حلال، ألقى شبهة. وإلا إن الله تعالى في كلامه ماذا؟ إنما حرم عليكم الميتة. لكن ألقى الشبهة في قلوب المشركين في قلوب الكفار، فانظروا الشيء الذي إذا ماتت بأيديهم فميتتهم حلال، الذي أماته الله ميتة قالوا هذا حرام. فقال تعالى ردا عليهم فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كي ليس إحياء والموت، إحياء والموت بيد الله، لو ذبح الإنسان الموت هذا أيضا بأمر الله، أما المقصود المهم ماذا؟ ذكر اسم الله تعالى على وقت الذبح. فجاء القرآن ما شاء الله واضيا بينا جليا فذاب الشبهات الذي جاء. هكذا كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. لما نزلت هذه الآية ألقى الشيطان في قلوب الأعداء فقال ها إنكم وما تعبدون من دون الله، عيسى عليه السلام أيضا عبد، عزير عليه السلام أيضا عبد، ملائكة الله أيضا عبدوا، فبذلك أيضا أنهم في جهنم. فأنزل الله تعالى رد: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فبذلك قالوا إلقاء الشبهات في قلوب الكفار، في قلوب المشركين، في قلوب المنافقين. لما لما سمعوا قراءة أنه ألقى الشبهات في قلوبهم، وإلا قالوا ليس معنى يعني ألقى في قراءته من على لسانه أو ألقى في قراءته في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، المراد منها إلا إذا تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته إلقاء الشبهات في قلوب الأعداء، في قلوب المشركين، في قلوب الذين قاسيت قلوبهم وغير ذلك. إن الله تعالى فينسخ الله تعالى يعني إن الله أنزل بعده آياتا تكون سببا للوضاحة والكشف، آيات محكمات. لما هذا قائدة: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: أما القصة فباطلة، القصة فموضوعة، أما المراد من الإلقاء إلقاء الشيطان يعني الشبهات في قلوب الأعداء، في قلوب المشركين، في قلوب الكافرين، بقوا في فتنة وفي ابتلاء وفي كذا وفي كذا. وهذا عادة الشيطان: وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم كما قال الله تبارك وتعالى، وكما قال تعالى في آية أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين.